إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جودة من قرية نيت راضي، مركز بنها، محافظة القليوبية. يقول في رسالته: أصلي العشاء في جماعة في المسجد، وأصلي الشفع والوتر، وأعود إلى بيتي وأجدني قبل أن أنام مشتاق لأصلي لله ركعتين أو أكثر، فهل يجوز لي ذلك بعد أن صليت الوتر في المسجد؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الوتر بعد الشفع جائز، ولا مانع أن يؤجل الشخص الوتر إلى ما بعد قيام الليل. هو في هذه الحالة فضيلة الدكتور يعني يخاف أن ينام ولا يصلي الوتر، فصلى الوتر في المسجد وعاد إلى بيته، وبعد أن جلس في بيته وتناول العشاء وجد في نفسه شوق وخفة إلى أن يصلي لله ركعتين أو أكثر كما جاء في الرسالة، فهل يجوز له ذلك؟ لا مانع أن يصلي الشخص قيام الليل أو التهجد بعد العشاء بساعة أو ساعتين كما يرى بعض الفقهاء. لا مانع أن يقف المصلي خاشعا أمام ربه سبحانه وتعالى، خشية يعني أن لا يستيقظ في الثلث الأخير من الليل. من ثم فلا مانع أن يقف الشخص أمام المولى سبحانه وتعالى مصليا قدر وسعه أيضا ركعتين أو أكثر، ويعد ذلك أيضا من قيام الليل طالما أنه صلى العشاء. فلا مانع عند فريق من الفقهاء أن يصلي الشخص ما يريد أن يصليه إذا خشي ألا يقوم قبل صلاة الفجر، وفي هذه الحالة يعني يستحق الثواب إن شاء الله طالما كان قد عزم على القيام ولم يعني يستيقظ. ولا يصلي الوتر بعد ذلك لأنه سبق أن صلى الوتر، إلا وتران في ليلة كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتقبل الله منه هذا السعي وهذا النشاط إن شاء الله. هذا وبلا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين ألف من أبشواي بمحافظة الفيوم، تقول في رسالتها: من الأصباط الوارد ذكرهم في الآيات القرآنية الكريمة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السبط في اللغة العربية هو الشيء المنبسط الممتد الذي تفرع عن الأصل، وهو يطلق على الحفيد أي ولد الإبن أو ولد الإبنة، وليس على الولد نفسه. فالحسن والحسين رضي الله عنهما هما سبطا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهما ابن السيدة فاطمة رضي الله عنهم جميعا. وبطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط، كما يقال للعرب قبائل، وكما يقال للعجم شعوب. وذكرت كلمة الأسباط 4 مرات في آيات القرآن الكريم. في الآية 36 بعد 100 من سورة البقرة قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وفي الآية 40 بعد 100 من سورة البقرة يقول تعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. وكذلك جاءت في الآية 84 من سورة آل عمران، وكذلك جاءت في الآية 63 بعد 100 من سورة النساء، يذكر الله تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع كاف ألف، يقول في رسالته: أحيانا تفوتني صلاة الصبح جماعة لظروف مرضي، وأستيقظ أحيانا بعد طلوع الشمس. يقول السائل: فهل أجهر في الصلاة أم أقرأ الفاتحة والسورة سرا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق في كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. صلاة الصبح جماعة في المسجد لها ثواب عظيم. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، وفي رواية في جماعة، من ثم فلنحرص على أداء صلاة الصبح في جماعة. ومعلوم أن كما ثبت في السنة الشريفة، كل خطوة يخطوها المرء يرفع الله تعالى بها المرء درجة ويحط عنه بها خطيئة، خطوة واحدة. فضلا عن الحديث الشريف، يعني من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. صلاة الفجر هي يعني كما يرى فيكم هي صلاة الوسطى، ينبغي الحرص على الذهاب إلى المسجد في هذه يعني هذه الصلاة المباركة، لأنها أول النهار، ومن ثم يعني فضلها كبير. يكفي أن الإنسان في ذمة الله طوال النهار، هذا يعني ثواب عظيم وفضل عظيم لمن حرص على أداء صلاة الفجر في جماعة إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، قبل أن نجيب عن ما جاء في رسالة السائل، هل من يصلي الصبح في جماعة قبل طلوع الشمس مثله مثل الذي نام عنها ويصليها بعد طلوع الشمس؟ علينا أن نضبط مواعيد النوم حسب مواقيت الصلاة، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نستيقظ قبل الفجر لأداء صلاة الصبح. إن يقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ينبغي علينا أن نستيقظ قبل صلاة الفجر لكي نصلي الصبح في موعده قبل طلوع الشمس. أما إذا كانت هناك حالات نادرة ولم أستيقظ، فهذه حالات نادرة، وفي هذه الحالة أصلي ساعتها أن أستيقظ مباشرة. يعني من نام على الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يعني هذا يعني استثناء، ولكن الأصل أن نضبط يعني مواعيد النوم حسب المواقيت الشرعية. الثواب هنا لمن يصلي بعد طلوع الشمس، يعني مثله كمثل الذي صلاها جماعة قبل طلوع الشمس. فضيلة الدكتور، من تعمد ذلك فهو آثم ويحاسب على ذلك. أما إذا كانت هناك يعني حالات مستثناة لظروف مرضية أو ما إلى ذلك، هذا شيء يعني بعيد. إنما السؤال هنا دكتور أحمد عن الرجل الذي يعني يسأل: هل أصلي صلاة جهرية بعد طلوع الشمس كما كنت أصلي في وقت الصبح، أم أسر بالصلاة؟ نعم. يسأل بارك الله فيه، نقول له: الجهر في صلاة الصبح، وكذا في صلاة المغرب والعشاء، والإصرار في صلاة الظهر والعصر. وإذا صلى المرء يعني صلاة قضاء فإنه يصليها سرا يعني بعد طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة النهار عجماء. جاء في الكافل ابن قدامة عجماء بمعنى سرا. سرا يقول ابن قدامة: ويسن الإمام الجهر بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار فيما عدا ذلك أي في الظهر والعصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وليسن الجهر لغير الإمام لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإذا جهر المنفرد فلا بأس لأنه لا ينازع غيره. وإن فاتته صلاة يعني صلاة ليل وكذا الفجر فقضاها نهارا لم يجهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاة النهار عجماء. فضيلة الدكتور محسن، تريد أن تعقب على شيء؟ المسلم لابد أن يحرص على أداء الصلوات في مواعيدها، فينظم الأوقات بحيث يكون موفقا في أداء الصلاة في مواعيده حتى ينال الثواب الكبير. ولا يستوي من ينام متكاسلا عن من ينام بسبب مرضه أو بسبب ظروف صحية خاصة به، فهذا يأخذ الرخصة. رجل مثلا يأخذ أو امرأة يأخذ أدوية. نعم. فتجعله ينام يعني. نعم. هذا يأخذ الرخصة، وهذا نومه لم يكن فيه متكاسلا. أما من يتكاسل وليس فيه معصية، وليس فيه معصية. أما من يتكاسل عن الاستيقاظ يسهر أو اعتاد على أنه لا يستيقظ وتهاون في هذا الأمر. نعم. فهذا لا يتساوى مع من كان حريصا على الاستيقاظ قبل طلوع الشمس وفي المواعيد المناسبة، ونام وفي نيته أن يصلي في جماعة قبل طلوع الشمس، ويكتب له الأجر إن شاء الله. حتى أما الذي يتكاسل وفي نيته أنه لا يصلي في جماعة، إنما يعني حسبما يستيقظ يصلي، يأثم. يأثم ولا يأخذ الثواب. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.